بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل أورده المصنف رحمه الله تعالى في آخر كتاب اللعان أو باب اللعان، في ذكر ما الذي يكون به إلحاق النسب، متى يلتحق نسب الولد بصاحب الفراش، ومتى لا يلتحق النسب بمن ادعاه. ومناسبة ذكر هذا الفصل بعد اللعان أنه قد مر معنا أن اللعان يترتب عليه أحكام، وأن من هذه الأحكام نفي الحد عن الزوج والفرقة بين الزوجين، وأن الفرقة تكون فرقة أبدية. والحكم الرابع الذي يترتب عليه وهو نفي الولد الذي قد ثبت نسبه. ثم ذكر المصنف بعد ذلك مسألة متى ينسب الولد لهذا الرجل ومتى لا ينسب له. القاعدة عندنا في هذه المسألة أن الشرع متشوف لإثبات النسب، ولذلك يقولون: متى ما ثبت الفراش فإنه يلحق النسب بأدنى سبب. هذه القاعدة الشرعية، أنه إذا وجد الفراش لا بد أن يكون هناك فراش، فإذا وجد الفراش وهو عقد الزوجية فإنه ينسب كل ولد ولد من المرأة وهي ذات زوج وذات فراش بأدنى سبب، لا بد أن يكون هناك سبب ولو كان يسيرا. ولذلك فمجرد وجود الفراش وحده لا يكفي، بل لا بد أن يوجد معه سبب، وسنتكلم بعد قليل عن تفصيل هذه المسألة. وإذا ثبت النسب بالقيدين السابقين وهما وجود الفراش مع وجود أدنى سبب، فإن هذا الولد لا يجوز نفيه إلا باللعان، ولا يجوز لمن نسب إليه أن ينفيه، ما يجوز له أن ينفيه أبدا إلا باللعان. وهناك صورة لا يجوز له أن ينفيه حتى باللعان، وهو إذا ولد له فأقر به. فإذا ولد الولد على فراش مع وجود سبب ثم أقر به فلا يجوز نفيه مطلقا، لا ينفى ولو قال هذا ليس ابني، ولو أثبت الحمض النووي أنه ليس ابنه، ولو كان الشكل مختلفا لا يجوز نفيه أبدا الولد للفراش. وإنما يجوز نفيه إذا كان الولد ولد على فراش مع وجود سبب قبل الإقرار به، قبل الإقرار. ولذلك الفقهاء يقولون إن الإقرار بالنسب يكون بأمور: إما بالإقرار الصريح يقول هذا ابني، أو أن يهنأ بالولد فيقبل التهنئة، أو أن يدعى له بالولد فيؤمن على الدعاء. فمجرد أن يقال له: بارك الله لك في هذا الولد، فيقول: وفيك بارك، أو آمين، إذن بعد ذلك لا يجوز له نفي الولد مطلقا. فلا يجوز نفي الولد إلا بعد الولادة وقبل الإقرار به. وسنزيد الكلام في هذه المسألة بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. طيب، انظر معي. عندنا الناس ثلاثة، الأولاد ثلاثة أشخاص: إما أن يكون مجهول النسب، وإما أن يكون مقطوع النسب، وإما أن يكون معلوم النسب. وانتبه لهذا التقسيم، فإن معرفة هذا التقسيم مهم. فأما مجهول النسب فهو الذي لا يوجد له، أو ولد على غير فراش، فهو الذي ولد على غير فراش لا يعرف أبوه ولا يعرف سبب ولادته، ما يعرف ما هو سبب ولادته، ولد وجد لقيطا في الشارع، فهذا يسمى مجهول النسب. ومجهول النسب يجوز استلحاقه، يجوز للرجل أن يقول هذا ابني، لكن يجب أن يكون صادقا، ومن استلحقه ألحق به، يجب أن يكون صادقا، ويجب أن يكون العقل والعادة يصدقانه. فما يأتيني رجل ابن 15 فيستلحق ابن 14 عاما، هذا لا يمكن، فلا بد أن يدل العقل والعادة عليه. ولا يجوز لمسلم أن يستلحق غير ابنه الحقيقي، وهذا طبعا من أكثر الذنوب جرما، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من أدخل على أهل بيت من ليس منهم. هذا يسمى ماذا؟ مجهول النسب، لا يعرف أبوه ولا يعرف سبب ولادته. النوع الثاني عندنا ما يسمى بمقطوع النسب، ومقطوع النسب هو الذي ولد على غير فراش وسبب ولادته ملغي شرعا، ألغي سبب ولادته، الشرع هو الذي قطع نسبه، قطعه الشرع. ومقطوع النسب مثل من؟ قالوا مثل من ولد لزنا، فإنه ينسب لأمه إذا أقرت أمه بالزنا، أو من ولد لامرأة لا فراش لها عزباء، من أبوك؟ واضح أنه ليست فراش المرأة. أو أن الزوج لاعن زوجته فنفى الولد منها، أو أنها الصورة ستأتي بعد قريب ولدت لأقل من 6 أشهر من حين إمكان الوطء بعد الدخول أو بعد العقد، وستأتي الصور بعد قليل. هذا الذي نسميه مقطوع النسب، أي أن الشرع ماذا؟ قطع نسبه، فلا ينسب لأحد البتة، حتى لو جاء أبوه وقال هذا ابني ولكنه من الزنا لا ننسبه له، لأن الشرع قطع نسبه وحكي إجماع في ذلك. إذن هذا النوع الثاني يسمى مقطوع النسب. النوع الثالث هو معلوم النسب، ومرادنا بمعلوم النسب هو الذي ولد على فراش زوجية صحيح، أو في معناه كالنكاح المختلف في صحته إذا لم يعلم بالحكم، فإن هذا الولد يكون معلوم النسب أنه في الأصل ينسب لأبيه. وسيتكلم المصنف الآن عن متى يلحق هذا الولد الذي يولد لفراش. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه. إذن إذا ولدت المرأة المزوجة زواجا صحيحا، ومفهوم هذه الجملة أن من تزوج امرأة زواجا باطلا مجمعا على بطلانه وكان عالما بالحكم، فإن الولد الذي ينتج من هذا الزواج يكون حكمه ماذا؟ مقطوع النسب، لا يلحق بأبيه. فمن تزوج امرأة متعة، أو تزوج هذه المرأة بلا ولي وبلا شهود، سر بلا شهود وبلا ولي معا، وهذا مجمع على حرمته، أو تزوج امرأة نكاح تحليل، فهذه الأنكحة وغيرها مما قد يلحق بها عند بعض أهل العلم أن من تزوج هذه الزواج وهو عالم بحرمة هذا الفعل، فإن نتج عن زواجه ولد فلا ينسب الولد له ولا يرث منه، بل ينسب لأمه، لأنه مقطوع النسب، وإن جزمنا أن هذا أبوه لكنه مقطوع النسب لأنها ليست بزوجها. وأما الزواج المختلف فيه كالزواج بلا ولي أو بلا مهر عندما يرى لزوم المهر أنه ركن في العقد، فإنه يصح إلا أن يكون الزوجان معا عالمين بحرمته، فحينئذ يكون في حكم الباطل. هذا هو المذهب. إذن الشرط الأول أن تكون لكي ينسب الولد لأبيه أنه يكون عقد زوجية صحيح، لا بد أن يكون عقد زوجية صحيح، وكذلك العقد المختلف فيه إذا كان جاهلين بالحكم. القيد الثاني ذكره المصنف، قال: إذا أمكن أنه منه، لا بد من الإمكان، لا بد أن يمكن أن هذا الولد منه. وهناك صور لا يمكن أن يكون الولد من هذا الرجل، وسيذكر المصنف أمثلة لهذه الصور، لكن منها لو أن رجلا تزوج امرأة وولدت لأقل من 6 أشهر، تزوجها في 1 محرم في شهر ربيع الثاني ولدت ولدا حيا، فنقول إن هذا الولد ابتداء لا ينسب له، لأنه لا يمكن، هي نعم هي فراش لكن لا يمكن أن يكون منه، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر. هذا الولد ماذا نسميه؟ مقطوع النسب، لأنه ليس معلوما وليس مجهولا، تعرف أمه ويعرف بولاده أنه غير مشروع لأن حملت به قبل النكاح، إذن فهو يسمى مقطوع النسب، فلا ينسب لا لهذا الرجل ولا لغيره، ولا ينتفي باللعان، ينتفي بمجرد قول الرجل أنه ليس ابني لأنه ولد لأقل من ستة أشهر. وسيذكر الأمثلة المصنف أيضا فيما يمكن لحوق النسب فيه وما لا يمكن. بدأ المصنف في ذكر الصور أو القيود التي تلزم للحوق النسب، وهو الشرط الثاني بأن عفوا بإمكان حملها من هذا الزوج. إمكان، لم نقل القطع بأنه حمل، نقول مجرد إمكان الحمل يكفي وأن هذا الولد منه. لذلك قلنا قبل قليل وجود الفراش مع أدنى سبب، وهو الشرط الثاني. قال الأمر الأول، قيد الأول، بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه. مر معنا أكثر من مرة أن أقل مدة الحمل كم؟ ستة أشهر. والمراد بستة أشهر أي مئة ثلاثين في كل ثلاثين في ستة كم؟ 180 يوما، فتكون 180 يوما من حين إمكان الوطن، وما كان أقل من ذلك فلا يكون ولدا. وهذا على سبيل التقريب، فلو ولدت قبله بيوم أو بيومين يقول لا يضر، أو ثلاثة، ولكنه على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد. طيب، طبعا دليل حديث ابن عباس حينما جمع بين الآيتين وحمله وفصاله 30 شهرا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فإذا كان الحمل والفصال 30 شهرا والفصال وهو الرضاعة 24 شهرا، إذن الحمل كم؟ 6 أشهر. إذن لابد أن تلده من حيث إمكان الوطء بعد العقد، إمكان الوطء بعد العقد. وبناء على ذلك فلو ولدته لأقل من 6 أشهر نقول الولد مقطوع النسب، أو أن رجلا وكل في زواجه من امرأة في شهر محرم وهو في الصين ولم يحضر هنا للرياض إلا في شهر ربيع الأول وهو الشهر الثالث من الهجرة، وولدت امرأته في الشهر السابع، إمكان الوطء متى هنا؟ في الحقيقة إنما هو في الشهر الثالث، لأنه عندما عقد العقد كان بعيدا جدا ولا يمكن وهو في تلك البلاد أن يحضر، فدل على أن إمكان الوطء قد يكون بسبب بعد وقد يكون بسبب سن وسيأتي بعد قليل. قال ودون 4 سنين منذ أبانها. هذه الصورة الثانية في الإمكان أو القيد الثاني، وهو أنه يجب على المرأة أن تلد قبل 4 سنوات قمرية من حين الإبانة وهو الطلاق، من حين الإبانة أي بالطلاق. قال وهو ممن يولد لمثله، هذا هو القيد الثالث، فلا بد أن يكون الزوج ممن يولد لمثله، والذي يولد لمثله هو ابن 10 سنين. والفقهاء يفرقون بين الحمل هل هو علامة بلوغ أم لا، فيقولون إن المرأة إذا حملت فإنه علامة بلوغ فيها هي وليس علامة بلوغ في زوجها، لأن الرجل قد يطأ وهو دون البلوغ، ابن 10 و11 و12، وليس من لازم الوطء البلوغ، هذا كلامه. وذلك يقول المصنف ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، يعني ما نحكم بأن هذا الولد بلغ مع أننا نسبنا له ولدا، هذا كلام الفقهاء وقد يعارضون في ذلك طبا، ولكن نمشي على كلامهم. فالمقصود أنهم يقولون أن إمكان الوطء شيء غير البلوغ، إمكان الوطء يكون من 10، ولذلك الأحكام متعلقة بإمكان الوطء كثيرة جدا، منها أنه إذا خلى بالمرأة فإنه حينئذ تثبت عدتها أو يثبت مهرها كاملا وتلزمها العدة، ومنها هنا هذه المسألة في باب إثبات النسب للولد، ومنها في باب القذف، فإن من قذف من كان دون 10 سنين فإنه لا يحد لأنه لا يمكن الوطء منه، من قذفه بالزنا بأنه هو الذي فعل الزنا، وكذلك من قذف من دون 9 من النساء لأن من دون 9 لا يوطأ مثلها. فالمسألة من يوطأ مثله ومن لا يوطأ مثله هناك أحكام رتبت عليه، وهذه مسألة يجب على طالب العلم أن يعتني بها وقد نشيلها بعد قليل، وهي أن هناك أحكاما تتبعض بحسب الوقت. فالشخص تثبت له أحكام من 7 سنوات الرجل، وأحكام من حين يتم 10 سنوات، وأحكام من حين يبلغ سن البلوغ، وغالبا ما يكون 15 عاما أو دونه، أو نقول وأقصاه 15 عاما، هذا إذا كان قد ولد. وأما في بطن أمه فإن له أحكام تتعلق به إذا كان عمره 40 يوما أرب وليلة، وأحكام تتعلق به إذا بلغ أكثر من 80 يوما، وأحكام تتعلق به إذا بلغ 120 يوما، وأحكام إذا بلغ 6 أشهر وهي 180 يوما، وأحكام إذا تم 9 أشهر. هذه الأحكام مهم طالب العلم أن يربطها في ذهنه لكي ترتبط المسائل بعضها ببعض، وهي متعلقة بقاعدة دقيقة تسمى تبعيض الأحكام. وقد ذكر العلامة ابن القيم أن معرفة تبعيض الأحكام هو محض الفقه، هو محض الفقه. متى يثبت لك الأحكام؟ في 40 وفي 80 وفي 120 و180، وكذلك في السن بعد الولادة. أنا قصدي من هذا أن استحضار مثل هذه الأمور مهم في الذهن فإنه دقيق. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، أي أن الابن عشر إذا شك في بلوغه فلا نحكم بأنه قد نسب له ولد أنه بالغ. وصورة ذلك فيما لو جنى جناية أو أتى حدا، فإن من كان دون البلوغ لا يقام عليه الحد ولا يقتص منه. ولذلك فإن عندنا قاعدة مجمع عليها أن عمد الصبي خطأ، فإذا شك في بلوغه فلنستمسك بالأصل وليس ذلك علامة. طبعا وبنى الفقهاء على أنه لا يحكم بالبلوغ، قالوا إن حمل المرأة من ابن عشر إذا شك في بلوغه لا يثبت به عدة عليها ولا رجعة ولا شيء من ذلك إلا بشرط واحد، وهو أن يكون قد خلا بها، إلا أن يكون قد خلا بها. نعم. يقول الشيخ: ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه، أمته أي سريته من غير عقد وإنما بمجرد الملك، في الفرج أي في القبل أو دونه بالمباشرة، فولدت لنصف سنة أي 6 أشهر فأزيد، لحقه الولد. لماذا يلحقه ولدها؟ لأن الوطء لها أو مباشرتها فيما دون الفرج يجعلها فراشا، وقد يكون هناك حمل من غير وطء، ومنه ما سنتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل في مسألة المرأة إذا تحملت الماء، فقد تتحمل الماء من غير وطء فتحمل بذلك. فإذا أقر مالك الأمة بأنه قد وطئ هذه الأمة فإنها تكون فراشا فينسب له الولد إذا ولدت لستة أشهر فأكثر، وأما إن ولدت لأقل من 6 أشهر فهذا معناه أنه ليس منه وإنما هو من غيره، فيكون حينئذ الولد عبدا، وأما إن ولدته لأكثر من 6 أشهر فيكون ابنا له فيكون حرا. يقول: إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه. إيش معنى إلا يدعي الاستبراء؟ يعني أن رجل أقر بأنه وطأ أمته قبل 9 أشهر ولكنه بعد ذلك استبرأها بحيضه، وسيمر معنا إن شاء الله في الدرس القادم باب الاستبراء. فإذا استبرأت المرأة بحيضه يعني حاضت ثم طهرت حيضة كاملة، فإنه معنى ذلك أن رحمها مستبرأ من الحمل. فإذا قال الرجل أنه قد وطئ أمته قبل 9 أشهر ثم استبرأها بحيضه بعد 1 أو 2 أو 3 ثم ولدت بعد ذلك، فحينئذ هذا الولد لا ينسب له وإنما ينسب أو يكون قنا ويكون ملكا له، ولا يكون ابنا وإنما يكون قنا. وقد تستغرب من ذلك، ولكن موجود من هذا كثير في الزمان الأول، وقد ذكروا أن أحد قضاة المشهورين وهو السمناني، وله كتاب مطبوع في مجلدين ضخمين في أدب القضاء على مذهب الحنفية، وكان قاضيا في الموصل وفي بغداد وفي غيرها. هذا الرجل ولد من أمة ثم أعتق، فادعى أنه حر وأن مالك الأمة قد وطئها، ورفع بذلك دعوى وهو قبل أن يلي القضاء بأنه حر وبمثل هذه المسألة. ولكن طبعا يعني لا أدري أتتمة الأمر هل يعني أنه أقر له أو حكم له بذلك أم لا، والظاهر أن لم يحكم له بذلك لعدم وجود الإقرار بالوطء وعدم الاستبراء. نعم. يقول الشيخ: إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه، وهذه تكلمنا عنها. قال: وإن قال وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل، يعني ما يسمى بالعزل أو نحو ذلك، أو عزلت لحقه، لأنه ليس لازما من الحمل أن يكون فيه هذه الأمور الثلاثة. قال: وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. لو أن رجلا وطئ امرأة ثم باعها، طبعا أقر على نفسه بذلك أنه قد وطئها ثم باعها، وبعدما باعها بستة أشهر في أقل بعد أن باعها بأقل من ستة أشهر ولدت، فحينئذ نقول إن هذا الولد منه هو من مالكها، فحينئذ يكون الولد حرا وتكون هذه الأمة أم ولد له، وأم الولد لا يجوز بيعها كما مر معنا في الباب المخصص لها، فحينئذ يكون البيع باطلا، فإن أم الولد لا تباع ولا تهب. وأما إذا ولدت لأقل من ستة أشهر ولم يكن قد أقر بوطئها أو أقر بوطئها وادعى الاستبراء، فإن هذا الولد يكون ماذا؟ قنا، ويكون ملكا لمن؟ للبائع الأول أم للمشتري؟ لا، يكون ملكا للمشتري، مثل الغنم الشاه، الحمل تابع للأصل، فإن التابع تابع وهكذا. طيب، في هذا الفصل ذكر المصنف هنا كيف يكون لحوق النسب، وسأذكر مسألة متممة له قبل أن نبدأ بكتاب العدد، وهو بما يكون نفي النسب للولد. فنقول إن نفي النسب له حالات. الحالة الأولى ألا يمكن نسبة الولد للرجل، ألا يعني أن لا يمكن نسبة الولد للرجل، وصورة ذلك إما أن يكون لعدم وجود الزوجية بينهما، أو لأنها ولدت لأقل من ستة أشهر، أو لكونها ولدت لأكثر من أربعة سنوات أو أعوام من حين إبانة، أو لأن مثله لا يولد له، أو غير ذلك من الأمور فإن كانت المرأة، إن كان الولد لا يمكن يعني نسبته له، فإنه ينتفي مباشرة من غير لعان، بل ولا يجوز للرجل أن ينسبه لنفسه، يحرم عليه أن يقول هذا ابني، يحرم حتى وإن كان منه. ولذلك فإن قول أكثر أهل العلم وهو مشهور مذاهب الأربعة، لو أن رجلا زنى بامرأة ثم تزوج هذه المرأة التي زنى بها فولدت لأقل من ستة أشهر فلا ينسب له، وإنما خالف في ذلك أبو الخطاب من الحنابلة والإمام أبو حنيفة في إحدى الروايات عنه غير المشهورة، فقالوا ينسب له من باب أن من مقاصد الشرع حفظ النسب، وهذه هي التي عليها القضاء هذه المسألة بخصوصها، لأنه منه أساسا من مائه ومن باب الستر على المرأة وعلى ولدها، وأما إن ولدت أكثر من ستة أشهر فباتفاق ينسب له. على الجمهور ولد زنا، إذا ولد لأقل من ستة أشهر وإن كان منه من مائه ولد زنا، ولكن القضاء قلت لكم على الرواية الثانية اختيار أبي الخطاب، وحكاها ابن قدامة عن أبي حنيفة، ولا توجد في نصوص أبي حنيفة، وإنما قالها رواية حماد أظن عن أبي حنيفة. الصورة الثانية أن يكون الولد يمكن أن ينسب له بالقيدين، أن تكون أمه فراشا إما زوجة أو أمة، والقيد الثاني أن يمكن لحوقه به، فلها صورتان. الصورة الأولى أن يقر به، فإن أقر به فحينئذ لا يجوز له نفيه مطلقا. وقلت لكم إن من أقل صور الإقرار أن يهنأ مبروك فيقول الله يبارك فيك انتهى، لا نفي بعد ذلك، لأن الشرع متشوف لإثبات النسب، بس بشرطه الشرعي بنكاح صحيح، ليس كل نسب، مو يأخذ أي ولد في الشارع ويقول هذا ابني، متشوف حتى وإن حلل الحمض النووي وقال إن هذا الولد ليس ابني لا يصح له أن ينفيه أبدا، لأنه أقر به ما يحق له أن ينفيه أبدا بتة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا أمكن أن يكون الولد منه للفراش وإمكان الإلحاق ولكنه لم يقر به، فإنه يجوز نفيه باللعان، لكن بشرط أن يكون قد يعني قطع بأن هذا الولد ليس منه، يكون اعتزل امرأة فترة ثم ولدت، واضح أنه ولد زنا، ومع ذلك فلا يجوز، ما يجوز مرأة ينفي ولد ليس له. إذن فنطاق نفي الولد ضيق جدا جدا جدا. وكيف يكون نفي الولد؟ يكون نفي الولد بأن يتقدم اللعان قذف فيقذف المرأة، ثم إذا قذفها يرفع هو للمحكمة، إذن هو الذي هنا يحرك الدعوى. الأصل أن القذف هي التي تطلب، إلا في نفي الولد هو الذي يطلب، يرفع المحكمة ويقول هي وقعت في الزنا، ثم يبدأ باللعان، ثم بعد ذلك لا بد أن ينفي الولد صريحا في اللعان ويقول وأن هذا الولد ليس مني. بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله تعالى بكتاب العدد، والعدد هي المدد الزمنية التي يجب على المرأة المطلقة أن تمكثها، والعدد واجبة بإجماع المسلمين بلا خلاف. يقول الشيخ رحمه الله تعالى تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها، وهذا بإجماع أهل العلم أن العدة تلزم المرأة بلا خلاف بين أهل العلم مطلقا، وهذا واضح جدا. قال كل امرأة فارقت زوجها، انظر معي فارقت زوجها، قوله المصنف هو شيء كل امرأة يفيدنا أن العدة إنما تكون للنساء فقط، والرجل لا عدة عليه في الأصل، بيد أن العلماء ذكروا صورا يمكن أن تكون العدة على الرجل، ولكن الحقيقة ليست عدة واجبة ابتداء، وإنما هي لسبب آخر. فمن ذلك إذا كان الرجل عنده 4 زوجات فطلق الرابعة وأراد أن يتزوج، طلق طلاقا رجعيا مثلا أو طلاقا بائنا على رواية ثانية ستأتي معنا المسألة، فهل يجوز له أن يتزوج أخرى قبل خروجها من عدتها؟ نقول ما يجوز، لا يجوز له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها، فيكون بمثابة العدة له. ومثله لو طلق امرأة وأراد أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها، فلا يجوز له أن يتزوج الثانية حتى تنقضي عدة الأولى. هذا قول المصنف كل امرأة. إذن العدة في الأصل أنها المرأة، الرجل لا تجب عليه عدة إلا من باب التبع لكونه جمع 4 أو نحو ذلك. قال فارقت زوجا، قوله فارقت يفيدنا أن العدة تجب في كل فرقة، سواء كان الطلاق طلاقا أو فسخا أو خلعا، وسواء كانت بينونة صغرى أو بينونة كبرى أو طلاقا رجعيا، وسواء كانت المرأة صغيرة أو كبيرة. وفرق النكاح كما ذكرنا قبل في باب الطلاق أن ابن القيم أوصلها إلى أكثر من 20 نوعا، فأي نوع من فرق الطلاق لا بد أن تكون فيها العدة، ولكنها تختلف من حال إلى حال. قال فارقت زوجا، فارقت زوجا، هذا يدلنا على أن غير الزوج الذي تزوجته بنكاح صحيح لا عدة لها. فالمرأة إذا فارقت يعني سيدا قد وطئها فإنه حينئذ لا عدة عليه، وإنما عليه استبراء بحيضة. لو أن امرأة تزوجت زواجا باطلا محرما فلا عدة عليها، وإنما عليها استبراء بحيضة. لو أن امرأة وقعت في الزنا فلا عدة عليها، وإنما عليها استبراء بحيضة، لكي لا تختلط الأنساب. هذا معنى الزوج، هو الذي تجب له العدة. ومن آثار وجوب العدة للزوج الفرق بين الاستبراء وبين العدة، أن العدة إذا تزوجت رجلا آخر في أثناء العدة فالنكاح باطل، وإن وطئها فحكم حكم الزنا. من وطئ امرأة في أثناء العدة، تزوج في أثناء العدة، فهو حكم حكم الزنا، لأن باطل مجمع على تحريمه. وأما الاستبراء فيصح العقد فيه ولكن لا يطأها إلا بعد ذلك، سيأتي شرح تفصيله في محله. قال خلا بها مطاوعة، المرأة إذا لم تكن قد خلا بها زوجها فليس عليها عدة، ولذلك قال الله جل وعلا في من لم يدخل بزوجته فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن المرأة الوحيدة التي لا يجب عليها عدة هي التي تزوجت ثم طلقت قبل الدخول والخلوة، والخلوة تنزل منزلة الدخول من باب تنزيل المظنة منزلة المئنة. طيب ما هو شرط الخلوة؟ الخلوة لها شرطان كما ذكر المصنف، قال خلا بها مطاوعة مع علمه. الخلوة لا يثبت بها أحكام المترتبة عليها في باب النكاح. والأحكام المترتبة في باب النكاح: 1 ثبوت المهر كاملا، 2 ثبوت العدة كاملة، 3 إمكان نسبة الولد، إمكان نسبة الولد للزوج، لأن إذا لم يدخل بها فلا ينسب له الولد، لا بد أن يكون قد دخل بها أو خلا. أيضا هناك أحكام أخرى أيضا مثل ذلك. إذن المقصود هذه الأحكام المتعلقة بالخلوة لا تثبت إلا بشرطين. الشرط الأول أنه لا بد أن تكون مطاوعة ليست مكرهة على الخلوة، والأمر الثاني أنه لا بد أن يكون هو عالم بها، أن يكون عالما بها، لا بد أن يكون الزوج عالما بها. فلو أن الزوج كان أعمى ودخلت عليه المرأة في مكان مغلق ثم خرجت، نقول هذا ليس خلوة لأنه لم يعلم بها. ومثله لو كان صبيا، لأن الصبي ليس له علم، من كان دون 10 سنين فمثل هذا ليس له علم، فحينئذ لا أثر لخلوته بها. طيب ما معنى الخلوة؟ الخلوة هم يقولون أن يكون الزوج والزوجة في مكان مغلق لا يشاهدهم أحد وليس معهم أحد. وبناء على ذلك فلو كان مكان مفتوحا يمر به الناس كالطريق ونحوه فهذا ليس خلوة لأنها تشاهد، أو كان أحد يشاهدهم ينظر إليهم فليس ذلك بخلوة، أو كان معهم أحد، وسواء كان الذي معهم ينفي الخلوة ذكرا أو أنثى، سواء صغيرا أو كبيرا، ما دام مميزا، ابن 7 سنين فأكثر على المذهب. إذن ابن 7 المسلم والكافر، الذكر والأنثى، كلهم ينفون الخلوة على مشهور المذهب. فلو جلست المرأة وأمها والزوج فلا نسمي هذه خلوة، لو جلست المرأة وأختها أو أخوها الصغير ابن 7 سنين فلا نسمي هذه خلوة. وأما إن كان دون 7 فإنه لا علم له، فحينئذ تسمى خلوة فيثبت بها المهر والأحكام الأخرى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: مع علمه بها. نعم، قلنا عدم العلم كالأعمى والطفل وهكذا الذي يكون ابن دون 10 سنوات. قال: وقدرته على الوضع. لابد أن يكون هذا الشرط الأول مع الخلوة، الخلوة لها شرطان، ويضاف للخلوة شرط ثاني، وهو أن يكون الزوج والزوجة قادران على الوضع. وقد قلت قبل قليل إن الزوج متى يكون قادرا على الوضع؟ إذا كان ابن المذهب 10 سنين. والمرأة متى تكون قادرة على الوضع؟ إذا كانت بنت 9 سنين. فلو كان أحد الزوجين أقل من هذا السن فإن هذه الخلوة لا يثبت بها العدة ولا المهر ولا غير ذلك. قال: ولو مع ما يمنعه منهما. يعني لو كان يوجد في أحد الزوجين مانع من الموانع فيهما معا، وهذا معنى قوله أو ما يمنعه منهما، أي موجود المانع في الزوج والزوجة، كلاهما محرم، كلاهما مريض، أو من أحدهما، أحدهما فيه عذر مانع والآخر ليس له كذلك، فإنه في هذه الحال أيضا يثبت به المهر، لا ننظر للمانع، لأننا نزلنا المظنة منزلة المئنة. ولو قلنا بذلك باعتبار الموانع لقلنا إن العنين دائما لا يعطي المرأة مهر كاملا، وليس لمرأة العنين عدة، وهذا بإجماع أن عليها العدة امرأة العنين، فدل على عدم صحة ذلك. قال: أو كان المانع من أحدهما حسا، يعني أمر محسوس كالمرض مثلا، ومثل الجب وهو قطع المذاكير، أو يعني العنة كذلك، هذه حسية، أو شرعا مثل أن يكون أحد الزوجين محرما، أو كانت الزوجة حائضا فلا يجوز وطؤها أو نفساء أو نحو ذلك، أو كان أحدهما صائما أو كلاهما صائم ونحو ذلك. قال الشيخ: أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. الآن لما تكلم المصنف قبل قليل قال لنا إن المرأة إذا نكحت في نكاح صحيح، انظر معي، وجبت عليها العدة بشرطين: الخلوة وإمكان الوطء. والخلوة لها شرطان، والشرطان هما أن تكون مطاوعة وأن يعلم بها، والأمر الثاني أن تكون يمكن الوطء، قلنا قبل قليل الشرط الثاني أن يكون يمكن الوطء الخلوة وإمكان الوطء، وإمكان الوطء بالسن ولا ينظر للموانع وإنما ينظر للسن فقط، وأما الموانع الحسية والشرعية لا أثر لها. هذه المسألة وهي القاعدة الأساسية. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن أحكام تلحق بهذه الصورة، فقال إذا وطئ الزوجة، إذا وطئها قطعا وجبت عليها العدة، لأنه قد يطأ الرجل زوجته من غير خلوة، هذا من باب الأولى والأحرى، لأن الخلوة أساسا إنما وجبت بها العدة لأنها مظنة للوطء والدخول، فالدخول من باب أولى وهو الوطء. قال أو مات عنها، يعني مات عن الزوجة ولم يدخل بها، فتجب عليها عدة المتوفى، لأن المتوفى عنها زوجها تجب عليها العدة وإن لم يدخل بها لأنها سترث، فحينئذ تمكث 4 أشهر و10 أيام عدة، فمن مات عنها تجب عليه العدة وإن لم يخلو بها. قال حتى في نكاح فاسد، أي حتى النكاح الفاسد تجب فيه العدة، طبعا إن لم يتفرقا، لأن عندنا قاعدة أن النكاح الفاسد العلم بالتحريم فرقة، من حين يعلم المرء بالتحريم في النكاح الفاسد فهي فرقة، ولكن إن طلقها في نكاح فاسد فإنه يثبت الطلاق. إيش معنى يثبت الطلاق؟ يعني يعتد عليه، يعني رجل تزوج امرأة بلا ولي ثم طلقها ثم تزوجها مرة ثانية بولي، الزواج الأول نكاح فاسد لأنه مختلف فيه، والنكاح الثاني نكاح صحيح، طب لما تزوجها الآن هل نحتسب عليه الطلقة الأولى في النكاح الفاسد؟ نقول نعم، نعم النكاح الفاسد يلحقه أو يلحقها الطلاق ويحتسب، فمدام يلحقها الطلاق إذن لو طلقها في نكاح فاسد تلزمها العدة لأنها أثر من أثار الطلاق. قال وإن كان باطلا وثاقا، يعني لو كان النكاح باطل باتفاق لم تعتد للوفاة، لا تعتد للوفاة لأنها لا ترث، ليس لها ميراث إلا أن تكون طبعا من باب الاستبراء للرحم، فهذه مسألة أخرى، فلا تعتد للوفاة لأنه لا ميراث لها. ولذلك فلو أن رجلا تزوج زوجتين وإحدى هاتين الزوجتين تزوجها بلا ولي وبلا شهود، وإنما لا يعلم بزواجه منها إلا هو وإياها أو نساء من غير رجال امرأة أو امرأتان، فنقول إن هذا نكاح باطل بإجماع المسلمين، فلو مات لم ترث منه هذه المرأة شيئا ولا عدة عليها، لأن النكاح باطل حكم حكم الزنا، وإذا علم بهم القاضي يجب عليه أن يرجم المحصن منهما ويدلد غير المحصن. يقول الشيخ ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة، يقول إن الرجل فارق زوجته حيا يعني بفرقة طلاق أو فسخ ونحو ذلك قبل وطء وخلوة معا، وذلك ذكرهما معا، قال أو بعدهما أي بعد الوطء والخلوة، أو أحدهما أي يعني وجد الوطء ولكن لم توجد خلوة، قال وهو لا يولد لمثله فلا عدة، يعني هو عمره أقل من 10 سنوات فلا عدة وإن خلا بها. وإذا قلنا قبل قليل أن من شرط الخلوة أن يكون الرجل ممن يعلم بها، وقالوا إن من كان دون 10 حكم حكم من لا يعلم، فمثله لا يطأ. قال أو تحملت ماء زوجها، قد تأتي المرأة وتتحمل ماء الزوج من غير خلوة ولا وطء، والآن أتحمل ماء الزوج متصور كثيرا جدا عن طريق التلقيح الصناعي، فالفقهاء يقولون إن المرأة إذا تحملت ماء الزوج فإنه لا تجب عليها العدة، وهذا رأي المصنف هنا وفي الإقناع، يرى أنه لا تجب عليه العدة لأن العدة واجبة بالدخول وبالخلوة وهما غير موجودين. ولكن ذكر بن قايد في حاشيته أن مقتضى كلام صاحب المنتهى، أن مقتضى كلام صاحب المنتهى في غير هذا الباب أنها إن تحملت من ماء الزوج وجب عليها العدة لأن الولد ينسب لها لأنها فراش. طيب انظروا معي، هذه مسألة كررتها قبل في التعامل مع كتب الكتابة، المصنف في الإقناع نحن معتمد عند متأخري أصحابنا الإقناع ماذا والمنتهى، المصنف في الإقناع نص على أن المرأة، وهنا أن المرأة إذا تحملت ماء الزوج من غير وطء ولا دخول فلا عدة عليها، ومقتضى أي مفهوم كلام المنتهى أن عليها العدة. وقد قلت لكم عند التعارض فإن قواعد الترجيح أربع قواعد، تذكرون هذا الكلام، إما النظر للقاعدة والدليل، وهذه طريقة الأصعب وهي طريقة الفقهاء المتمكنين، وهذه أميز الفقهاء هم الذين يستطيعون أن يرجحوا عن طريق القاعدة والدليل. وهناك ما هو أضعف من ذلك وهو النظر بالترجيح بالأكثر، من الذي رجح هذا القول، ذلك يقول مشهور المذهب أي رجحه أغلب الفقهاء. وهناك أمر ثالث وهو الترجيح عن طريق كتاب بعينه، بأن يقال ما ذكره في الكتاب الفلاني هو المذهب، وهذه طريقة المتأخرين لما ضعف الفقه ضعفا شديدا. فعلى طريقة المتأخرين إذا اختلف الإقناع والمنتهى أيهما يقدم؟ المنتهى. طيب إن خالف منطوق الإقناع مفهوم المنتهى فأيهما يقدم؟ منطوق الإقناع. وهذه قاعدة يعني خبرنا بها مشايخنا وكررتها أكثر من مرة، تذكرون هذه المسألة. إذن ففي هذه المسألة إذا أردنا أن نرجح باعتبار الكتب فنقول إن ما ذكره الإقناع هو المقدم لأنه منطوق وذاك مفهوم مقتضى نص عليه بن قايد. طيب يقول الشيخ أو قبلها، أي أن الزوجة قبل زوجته من غير خلوة أي بحضور أحد، أو لمسها باليد يعني ما مست البشرة البشرة بلا خلوة فلا عدة عليها، لأن الله عز وجل بيّن أن الرجل إذا لم يمس امرأته بدخول ونحوه فلا عدة عليها. وأما الخلوة فقد ألحقت محل الدخول لإجماع الخلفاء الأربعة، فإن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم قضى أنه إذا أغلقت الأبواب وأرخيت الستر فقد وجب المهر وثبتت العدة، فهذا إجماع من الصحابة رضوان الله عليهم على تنزيل الخلوة منزلة الوضع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل، بدأ في هذا الفصل بذكر أحكام المعتدات ونمر عليها بسرعة لسهولتها. يقول الشيخ والمعتدات ست، أي أن النساء اللاتي يجب عليهن العدة ست نسوة. بدأ بالأولى فقال الحامل، أي التي ثبت حملها. قال وعدتها من موت وغيره، نص على الموت لماذا؟ للتنبيه على خلاف ابن عباس رضي الله عنهما حينما اختار رضي الله عنه وقضى بأن المرأة الحامل تعتد أبعد الأجلين، إما عدة الحمل وهو الوضع أو عدة المتوفى عنها زوجه وهي 4 أشهر و10 أيام. قال من موت وغيره، أي وغير الموت من سائر الفرق من طلاق وفسخ وخلع وتفريق حاكم ونحو ذلك. قال إلى وضع كل الحمل، إلى وضع كل الحمل. قول المصنف كل الحمل يدلنا على أن المرأة لا تنقضي عدتها إلا بخروج الحمل كاملا، فلو خرج بعضه وبقي بعضه فإنه في هذه الحالة لم تخرج من عدتها، لا تخرج من عدتها. وبني على ذلك مسائل. المسألة الأولى قد تستغربونها، لكن ذكر ابن عوض في حاشيته أنها وجدت في زمانه وقضى بها، فقد ذكر الفقهاء في مسألة لو أن امرأة طلقت، انظر معي، امرأة طلقت ثم خرج ومات الولد في بطنها، وكان الولد يعني عمره أكثر من 81 يوما وكان الولد خرج من بطنها وتقطع في بطنها، فخرج بعضه وبقي بعض الولد تقطع، وهذا كثير يوجد، فمات الزوج قبل خروج الجزء الباقي الثاني، هي مطلقة وتنقضي عدته بخروج كامل الولد، خرج بعض الولد تقطع في بطنها فخرج بعضه ثم مات قبل خروج الباقي. يقول هذه وقعت في زماننا، فهل تعتد عدة جديدة للوفاة لأنها رجعية، أم نقول خرجت من عدة قبل الوفاة وترتب عليها هل ترث أم لا؟ وضحت يعني المسألة ليست بالسهلة، ترتب عليها إرث وإطالة العدة وغير ذلك. نحن قلنا إن لابد من خروج كامل الولد، فلو بقي بعض الولد لا تخرج من العدة. طيب لو أن امرأة حاملا باثنين فمتى تخرج من العدة؟ قلنا بكامل الحمل، إذن لابد من خروج الاثنين معا وليس بالأول، بل لابد من الاثنين معا. وهذه توجد لها صور، فكثير ما يموت الزوج المطلق والمرأة في المخاض في المستشفى تبدو. نعم. قال: إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد. قلت لكم قبل قليل مسألة ودائما أكررها، ومن أحسن من جمعها الشيخ عبد الله بن عقيل في كتاب الكشكول، جمع الأحكام المتعلقة بالسن في الجنين. هناك أحكام تتعلق قلت لكم بالأربعين وبالثمانين وبمئة وعشرين وبمئة وثمانين. هناك أحكام تتعلق بالثمانين، منها أن هذا الولد تكون به أمه أم ولد، بمعنى أنه يعني لا تباع ولا توهب. والجنين إذا ولد وهو ابن ثمانين يوما أو أكثر، عفوا، وهو ابن أكثر من ثمانين يوما، فإنه في هذه الحال تخرج أمه من العدة إن كانت مطلقة أو متوفى عنها. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن الولد الذي عمره أكثر من ثمانين يوما إذا ولدته أمه فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس، وإذا ولدته لأقل من ثمانين فإن الدم الذي يخرج منها دم فساد، دم استحاضة. انظر أحكام كثيرة متعلقة في كون الولد ولد لأكثر من ثمانين يوما أو أقل. ما دليلهم على التقدير بالثمانين؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المسعود، حدث النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون مضغة مثل ذلك. أربع نطفة ومضغة لا أثر له، قطعة لحم. إذن فالأثر يكون بعد الثمانين يوم. طيب، نحكم بأن المرأة، قبل أن ننتقل للمسألة هذه، المرأة نحكم بأن الولد الذي منها قد تم الواحد والثمانين بأحد أمرين. انظروا معي، بأحد أمرين. الأمر الأول أن تكون قد جاوزت الثمانين، يعني واحد وثمانين يوم فأكثر. هذا الأمر الأول. نص عليه المصنف، قال: بما تصير به أمة أم ولد، يعني أن تبلغ واحد، أن يبلغ سن الصبي أو الجنين في بطن أمه واحد وثمانين يوم، أكثر من ثمانين يوم فأكثر. فإنه إذا بلغ واحدا وثمانين يوم بدأ يتبين الخلقة فيه، هذا واحد. اثنين، أن تتبين فيه خلقة آدمي وليس فيه ابتداء التخلق، وإنما لابد أن تظهر فيه يعني خلقة الآدمي وليس ابتداء. الابتداء يعني أحيانا الطفل يولد وكأنه حصل بدأ رأسه، هذا لا ننظر لها، وإنما لابد أن تظهر ابتداء الخلقة كاليدين والأطراف ونحو ذلك. لكن لو قيل بدأ تكوين الرأس نقول لا أثر له، بل لابد أن ينظر فيه خلقة الآدم. وذلك يقول الفقهاء أنه إذا قال هناك نساء ثقات إنه مبدأ خلق آدمي فإنه لا تنقضي عدتها بذلك مبدأ الخلقة، ولكن إن قلنا إن فيه صورة خفية فإنها تنقضي العدة بذلك، صورة لكنها خفية لا ينتبه لها إلا من ركز، فحينئذ تنقضي به العدة. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإن لم يلحقه لصغره، يعني كان الزوج صغيرا أقل من عشر، أو ما في معنى الصغير كالمجبوب والعنين ونحوه، أو كانت المرأة مثلا يعني بنت أقل من تسع سنين بالضبط. قال: فإن لم يلحقه لصغاره، طبعا بنت تسع يوطأ مثلها، مش كأنها حملت فيكون علامة بلوغ، لا يتصور أصلا الحمل منها. طيب، قال: أو لكونه ممسوحا، أو لكونه ممسوحا، يعني أنه لم يظهر فيه أي خلقة، وهذا يدل على أنه مات قبل الثمانين يوم، هذا يدلنا على أنه مات قبل الثمانين إذا كان ممسوحا تماما قطعة لحم. أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكاحها وعاش لم تنقض به أي عدتها، إذن فلا تنقض العدة فيما لا يمكن إلحاق النسب به لصغره، أو لكونه ولد لأقل من ستة أشهر لا تنقضي بالعدة لأنه ليس ولدا للزوج، أو لكونه ممسوحا فيدل أن كونه ممسوح أنه قد مات قبل الثمانين. يقول الشيخ: أكثر مدة الحمل أربع سنين، وقد حكي الإجماع على ذلك، حكي إجماع لكن حقيقة ليس إجماعا بل فيه نظر، فإن فيه خلافا طويلا جدا، ومن أقل ما قيل في أكثر مدة الحمل ما حكاه ابن عبد الحكم صاحب الإمام مالك حينما قال إن أكثر مدة الحمل هي 10 أشهر، وإنما دليلهم في ذلك الوجود، فقالوا إن أكثر ما وجد في عهد الصحابة رضوان الله عليهم أن حملت امرأة بجنين 4 سنين، فقد جاء أن محمد بن عجلان شيخ الإمام مالك حملت به أمه 4 سنين ثم ولدته، ولذلك أخذوا ذلك من أكثر ما وجد. ومن أضعف الأدلة الأخذ بأكثر ما وجد، وهناك دليل آخر هو الأكثر ما ورد، فالفرق بين أكثر ما ورد أي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو دليل يعني أقوى قليلا، وهناك أكثر ما وجد في الوجود، وهناك أقل ما ورد، وذكرت في الاستدلال به في أكثر موضع. يقول وأقلها 6 أشهر للحديث ابن عباس رضي الله عنهما، والمراد بالسنين والأشهر إنما هي القمرية. قال وغالبها 9 أشهر، وهذا مسلم. قال ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. يجوز للزوجة على المذهب أن تسقط الجنين إذا لم يبلغ 40، وهذه الأحكام متعلقة بال40، أنه يجوز إسقاطه لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون بدواء مباح ليس محرما وليس ضارا، فإن الضار محرم. والشرط الثاني أنه لا بد أن يكون بإذن الزوج، فلا يجوز للمرأة أن تسقطه من غير إذن الزوج، لأنه حق مشترك بينهما. وقد مثلوا قديما بالدواء المباح بحب الرشاد، هذا هو المذهب، ولكن الذي عليه الفتوى المجزوم بها وصدرت بها قرارات المجامع العلمية كلها على أنه لا يجوز الإسقاط ولو كان ابن يوم واحد، لأن الفقهاء يقولون إن الجنين تثبت له الحرمة بأن من اعتدى عليه فعليه غرامة الدية، وهي غرة عبد أو أمة عشر دية أمه ولو كان ابن يوم، فدامت حرمته محترمة ولو كان ابن يوم فكذلك يعني يحرم إسقاطه. وأما المذهب فدليلهم قالوا لأنه نطفة، والنطفة يجوز العزل، تكلمنا عن العزل في درس البلوغ فوصفته، وهذا ملحق بالعزل عندهم. خلي نهاية الدرس أحسن. قبل 40 شرط نص عليه المصنف شرط، نحن قلنا يجوز قبل 40 بشرطين، بعد 40 حرام لا يجوز. طيب نمر بسرعة على الدرس، وربما أطيل عليكم قليلا، نزيد 10 دقائق درس اليوم. يقول الشيخ فصل الثانية أي الثانية من النساء المتوفى عنها زوجها، كل من مات عنها زوجها وكان زوجها صحيحا أو كان النكاح فاسدا دون الباطل فإن عليها العدة. قال بلا حمل وكانت غير حامل. قال قبل الدخول أو بعده، لأن الآية مطلقة ولم تفرق بالدخول وبعد بخلاف العدة 3 حروف، فإن الله عز وجل فرق بين الدخول وبعده. قال للحرة 4 أشهر و10 أي 10 أيام و10 ليال 10 أيام و10 ليال. والصواب أن يقول المصنف 10 وألا يقول 10. والسبب أن القاعدة عند أهل العلم أن النهار هو الذي يتبع الليل وليس الليل هو الذي يتبع النهار، فلذلك يجب أن يشار للتابع للمتبوع الأصل، وأما التابع فإنه يكون تبعا فيشار للمتبوع، وهذا هو الأفصح. ولذلك ما وجد في بعض النسخ أنه 4 أشهر و10 هو الأصوب وهو الأوفق، وأربعة أشهر وعشرة أيام مر معنا أكثر من درس في كيفية حسابها، فنقول إن لحسابها طريقتان. الطريقة الأولى من حيث أو ننظر في حساب من حيث العدد، لنا طريقتان. الطريقة الأولى ننظر لها من حيث العدد، فالمذهب ولا أتجاوز المذهب في درسنا هنا، فالمذهب أنه ينظر في ابتدائها إلى الساعة، انظر معي، ينظر في ابتداء العدة إلى الساعة نفسها التي وقع فيها الموت. فلو مات في الساعة 5:30 فإنها تخرج من العدة في الساعة 5، وهكذا. هذا هو المذهب المعتمد خلافا لأبي عبد الله بن حامد، فإنه يرى أن العبرة بطرفي النهار. الأمر الثاني أن ننظر لحسابها باعتبار الأشهر والأيام، فنقول إن كانت الوفاة على رأس الشهر فإننا نحتسب 4 أشهر أشهرا قمرية تامة بغض النظر هل هي كاملة أو ناقصة، ثم نزيد عليها 10 ليال وإن كانت الوفاة على غير رأس الشهر ولو في اليوم الثاني من الشهر فإنه لا بد أن يحتسب 130 يوما، 4 أشهر 120 وعشرة أيام 130 يوم، فلا بد أن تمكث المرأة 120 يوما تامة بالساعة. يقول وللأمة نصفها أي تمكث 2 شهر و5 أيام. قال فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات. يقول الشيخ إن المرأة إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا فإن عدتها كم؟ 3 قروء. طيب فإن مات زوجها في أثناء العدة فإنها تترك العدة الأولى وتنتقل للعدة الثانية، وهكذا كل من كانت تمر على واحدة من العدد ثم انتقلت إلى عدة أخرى. ولعلي أذكر ولا أنسى، فعندي لطيفة في امرأة مر عليها 5 عدد، 5 عدد مكثتها. طيب لعلي ما أذكر، لعلي ما أنسى ذكرني. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى، يقول نعم، وإن مات في عدة من أبانها في صحة لم تنتقل، أن الزوج إذا أبان امرأته، والبينونة قد تكون بينونة صغرى وقد تكون كبرى، فالبينونة الكبرى بتطليقها 3، والبينونة الصغرى تكون بالطلاق بعوض. فمن طلق امرأة على عوض ثم أبانها ثم مات في أثناء العدة فإنه في هذه الحال لا تنتقل هي إلى عدة الوفاة لأنها لا ترث منه، بخلاف الرجعية فإنها ترث منه لأنها زوجها. يقول الشيخ وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة. يقول الشيخ إن الرجل إذا مات في مرض موته، إذا كان الرجل في مرض موته قد طلق زوجته طلاق بينونة صغرى أو كبرى، فإن المرأة المطلقة تعتد الأطول إن من عدة الوفاة أو من عدة الطلاق، تأخذ الأطول، وهذا من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. قال ما لم تكن أمة أو ذمية، فإن الأمة والذمية، لأن الأمة لا ترث والذمية أيضا لا ترث لاختلاف الدين، فإنهما تعتدان للطلاق فقط، الأمة حيضتان والذمية 3 حيض إذا كانت حرة. قال أو جاءت البينونة منها، وهذه هي البينونة الصغرى، فلطلاق لا غير، فلطلاق لا غير أي تعتد لطلاق لأنها لا ترث. يقول الشيخ وإن طلق بعض نسائه مبهمة، قال إحدى نسائي طالق، أو معينة ثم نسيها، يعني أن رجل طلق امرأة ثم نسي من هي ثم مات قبل قرعة، مر معنا هناك أنه يجب أن يقرع بينهن، يقرع الزوج بينهن وتخرج التي خرجت عليه القرعة فتكون هي المطلقة، لأن القاعدة عندنا أنه إذا اشترك اثنان في استحقاق ولم يمكن الجمع بينهما فيه فإنه يفصل بينهما بالقرعة. وقد قال أحمد كما نقل الميموني عنه، في القرعة 5 سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما. يقول إن النساء كان رجل عنده زوجتان وطلق واحدة ثم نسيها، فنقول في هذه الحالة ولم يحددها قبل الوفاة، فنقول إن الزوجتين تعتدان عدة الأطول، إما عدة الحامل، عفوا، إما عدة الوفاة أو عدة الطلاق، ثم بعد ذلك نقرع بينهن، فمن خرجت لها القرعة فإنها لا ترث، ولكنها تعتد احتياطا. ولم نقل إن العدة تدخلها القرعة، لأن العدة لحق الله عز وجل ويمكن الجمع بين العدتين. نحن قلنا قاعدة القرعة ما هي؟ إذا لم يمكن الجمع بينهما، هنا يمكن الجمع بالاحتياط فتأخذ العدتين معا، فنقول تأخذ العدتين ولكن نخرج إحداكما من الميراث بالقرعة، ولا يلزم تأخير القرعة بعد العدة، فيجوز تقديم القرعة على العدة، نص عليه بعض المحشين على المنتهى. يقول الشيخ الثالثة الحائل، الحائل أي التي ليست بحامل، ذات الأقراء أي التي تحيض. قال ذات الأقراء وهي الحيض، وأتى بعبارة الأقراء موافقة كتاب الله، ثم قال المفارقة في الحياة. قول المصنف المفارقة يصح في ضبطها وجهان، يصح المفارقة ويصح المفارقة، لأن بعض الشراح للمنتهى، لأن العبارة موجودة أيضا في المنتهى، قال المفارقة لزوجها فجعلها اسم فاعل، ونحن نعلم أن المصدر الميمي إذا فتح ما قبل الأخير فهو اسم مفعول، وإذا كسر ما قبل الأخير فهو اسم فاعل، فيصح فيها المفارقة والمفارقة، فيصح نسبة الفعل لها أو الوصف لها أو الفعل له، ولكن الأغلب أنها تضبط المفارقة. طيب، المفارقة أو المفارقة في الحياة، معنى قوله في الحياة أي أنها ليست معتدة لوفاة، ولا بد أن تكون المفارقة أيضا بالحياة مما تجب به العدة أي بعد الدخول أو الوطأ. قال فعدتها إن كانت حرة 3 قروء كاملة، أي 3 حيض كاملة. وفائدة قولنا إنها حيضة كاملة، انظر معي، أي يجب أن تكون بداية الحيضة ونهايتها في العدة. وبناء على ذلك فلو أن رجلا طلق امرأة في أثناء حيضها، ثاني يوم من الحيض، ابتداء الحيضة، هل كانت حائضا؟ لا، إذن هذه الحيضة لا تحسب، فالحيضة القادمة هي الأولى، ثم الثانية هي الثانية، ثم الثالثة بعد ذلك. فجلست 3 حيض كاملات ونصف وبضع الثالث والرابعة، وجلست 3 أطهار كاملة، إذن أطلت عليها العدة، وذلك نهي عن الطلاق في الحيض، وهذا معنى قول المصنف كاملة. قال وإلا قرآن، أي وإن كانت أمة فقرآن، يعني قرآن يعني جمع قرآن، وأما القرآن هنا جمع قرآن، وأما قرآن الذي يقرأ فإن هذا اسما منحوتا كما رجح الشافعي، وأنه ليس من القراءة، قرآن مشتق من القراءة، لكن الشافعي كان يرى أن هذا الاسم منحوت، وذلك كان يرى عدم المد، فيقول هذا الكتاب اسمه القرآن، والقرآن أفصح من القرآن، هذا رأي الشافعي، والشافعي فصيح، فإنه تعلم العربية عند هذيل، وهذيل معروف أنه من فصحاء العرب، وذلك جمعت أشعار هذيل دائما، فكان الشافعي يرى أن تسمية كلام الله عز وجل بالقرآن أفصح من أن تسمى القرآن، لأن القرآن ليس مشتقا وإنما هو منحوت ومخصوص بهذا الكتاب، وأما القرآن فهو مأخوذ ومشتق من القراءة، وذلك يسمى التوراة تسمى قرآنا، والإنجيل تسمى قرآنا، وقد ورد فيها بعض الآثار. طيب، العدة أعيدها من باب التأكيد، العدة تنتهي بماذا؟ بماذا ذكرنا هناك باب الرجعة؟ تنتهي بانتهاء القرء الثالث الكامل وتغتسل بعد ذلك، وقد قضى به 4 من الصحابة رضوان الله عليهم أنها لا تخرج من عدة إلا بالاغتسال، فلو تأخر اغتساله ولو عمدا يوما أو يومين أو 3 فإنها لا تخرج من العدة بذلك، بل لا بد أن تغتسل، وذكرنا أيضا لا بد أن ينتهي كامل اغتسالها، فلو كان الطلاق رجعيا جاز له أن يراجعها وهي في أثناء اغتسالها، لا بد أن يكون اغتسالها كاملا. وبناء على ذلك فلو مات والطلاق رجعي قبل انتهاء اغتسالها يقول ترث. طيب، يقول الشيخ الرابعة من النساء من فارقها حيا أي من غير وفاة ولم تحض لصغر أو إياس، لكونها غير بالغ أو إياس بلغت سن الإياس، ومر معنا في الحيض أن المذهب هو قول أكثر أهل العلم المرأة إذا بلغت 50 عاما قمريا فهو حد الإياس، فكل دم يخرج بعد بلوغها 50 ليس دم حيض وإنما هو دم فساد، وسيأتي كلام المصنف أنه يلحق بها صور أخرى. قال فتعتد حرة 3 أشهر قمرية، وعرفنا كيف حسابة الأشهر، إن كان من أول رأس الشهر فإنها تمكث الشهر كله والذي يليه والذي بعده، وإن كان طلقها في أثنائه فتمكث 90 يوما. قال وأمة 2 شهر، وهذا واضح لأن الأشهر لا تبعض، ما نقول شهر ونصف إنما نقول 2 كالقرون. قال ومبعضة بالحساب، يعني لو كان بعضها حر وبعضها مملوك فنقول تمكث 2 وهي عدة الأمة، وما زاد عن 2 فبحسابه، فلو كان نصفها حر ونصفها مملوك فتمكث 2 ونصفها كذا. قال ويجبر الكسر، فلو كان 5 أيام ونصف فنقول لا تمكث 6 وهكذا. قال الخامسة من النساء من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، فجأة انقطع حيضها لا تعلم السبب. أما لو علم السبب كما سيأتي بعد قليل فلها حكم آخر. قال فعدتها سنة كاملة، قضى بذلك جمع من الصحابة رضوان الله عليهم. 9 أشهر للحمل، أي تمكث غالب الحمل وهو 9 أشهر. قال وثلاثة للعدة، أي عدة الآيس، كأن حكم الآيس، فجمعت بين الآيس وبين عدة الحامل. قال وتنقص الأمة شهرا، يعني أن الأمة تنقص شهر لأن عدتها شهرين. طيب لو جاءها الحيض، نقول لو جاءها الحيض خلال هذه السنة فإنها تنتقل إلى عدة الحائض فتمكث 3 قرون. وإن جاءها الحيض بعد تمام السنة فنقول لا تعيد لأنها كملت عدتها بتمام السنة. قال وعدة من بلغت ولم تحض، هذا إلحاق بالصنف الرابع، يعني كبرت ولم تحض، ويوجد نساء لم يحضن. والمستحاضة الناسية، لو أن امرأة استحاضت ونسيت كم عدتها، لا تدري كم عدتها، ليست مميزة ولا معتادة، فقدت الوصفين، فإنها تمكث غالب حيض النساء 6 أو 7 أيام. نحن قلنا إن غالب حيض النساء 6 أو 7 أيام، وغالب الطهر كم؟ تتمة الشهر، وهو 23 يوما، هذا غالب الطهر. إذن لو مكثت غالب الحيض مع غالب الطهر حينئذ تكون عدتها كم؟ 3 أشهر، واضح. قال والمستحاضة الناسية الذي يخرج منها دم، والمستحاضة المبتدأة، المذهب أن المبتدأة إذا لم تثبت عادتها بالتكرار، وأقل التكرار عندهم 3 مرات المشهور، فإنها تكون حكم مستحاضة. فلو مات زوجها، أو عفوا لو طلقت، فإنها تعتد عدة الآيس 3 أشهر، لأنها تمكث غالب الحيض وهو 6 أو 7 أيام، وتمكث غالب الطهر. قال 3 أشهر والأمة شهران، وهذا واضح. قال وإن علمت ما رفعه، أي رفع الحيض، من مرض، بعض النساء إذا جاءها مرض يعني من ضغوط نفسية وغيرها يرتفع حيضها، أو رضاع، بعض النساء سنتين متوالتين لا يأتيها دم الحيض، تسمى مسترضعة، يعني تسترضع، استرضعت فلا يأتيها الحيض مطلقا، أو غيرهما، أي غير المريضة والمرضع، كأن تكون المرأة نفساء، والنفساء لا يأتيها الحيض، وإنما يأتي الحيض بعد تمام النفاس، بعد 40 يوما. قال فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، حتى يرجع، تصبر 2 سنين. وبناء على ذلك، فلو أن رجلا طلق امرأته بعد ولادتها مباشرة، وكانت هذه المرأة ممن يسترضع، بمعنى أنها إذا أرضعت وليدها لا يأتيها الحيض دائما، فاسترضعت 2 سنين متواليتين ولم ينزل منها حيض، تكون هذه مدة 2 سنين ماذا؟ في العدة. فلو كان الطلاق رجعيا ترثه، ويجوز له أن يراجعها، ويجب عليها نفقة الزوجة ونفقة الولد، لأن طلاقه كان بعد الولادة. لكن لو طلقها قبل الولادة بيوم تخرج من العدة مباشرة. طيب لو طلقها في أثناء الولادة وهي ترد، ما رأيكم؟ لما دخلت غرفة الولادة قال سأطلقها، هل تعتد بالحمل أم تعتد بالأقرى؟ ما رأيكم؟ ما دام ما خرج الحمل إذن نقول تعتد عدة حامل، تعتد عدة حامل. وقد وجد، اتصل فيني رجل قال وامرأتي لما دخلت غرفة الولادة قلت لها أنت طالق، طلقتها أريد الفرقة، فثاني يوم يجوز أن يتزوج الثانية، لأن كانت الرابعة وأراد أن يتزوج رابعة، فما فارقها إلا عند الولادة. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى نعم، أو تبلغ سن الإياس، يعني إذا بلغت 50 سنة فتعتد عدة الإياس، وهي 3 شهور بعد 50 القمرية. يقول الشيخ 6 من النساء امرأة المفقود، وهي آخر النساء ونقف عندها إن شاء الله. امرأة المفقود، ومر معنا أو نعم سيأتي معنا إن شاء الله أن المفقود نوعان، مفقود الغالب عليه الهلاك، ومفقود الغالب السلامة. فإن كان الغالب عليه السلامة فإنه في هذه الحالة تمكث كم؟ تمكث 4 سنين، وإن كان لقضاء عمر رضي الله عنه. وإن كان لما غالبه الهلاك، كأن يكون عفوا غالبه السلامة، لما غالبه السلامة، فإنها تمكث في حكم الزوجة إلى أن يكون عمر الزوج 90 عاما على مشهور المذهب، فلا بد أن يكون عمر 90، وهذا قضاء لبعض الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المسألة فمشوا عليه. نعم. قال: وامرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه، تكلمنا عنه في ميراث المفقود، ثم تعتد للوفاة، إما بعد 4 سنين فيما يعني ظاهره الهلاك، أو إذا بلغ الزوج 90 عاما فيما غالبه السلامة. قال: وأمة كحرة في التربص، لأن التربص حق للزوج وليس يعني لأجل العدة. قال: وفي العدة نصف عدة الحرة كما تقدم. قال: ولا يفتقر إلى حكم حاكم، لا يلزم أن الحاكم هو الذي يضرب المدة، وإنما هي التي تحسب، ولا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة، لأن هذه متعلقة بالوجود والعدم وليس فيها خصومة. يقول الشيخ: وإن تزوجت، أي المرأة، فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول. نقول إن المرأة إذا تزوجت، امرأة المفقود إذا تزوجت فلها حالتان: الحالة الأولى إذا تزوجت قبل انقضاء مدة التربص فالنكاح باطل، النكاح باطل، كأنما تزوجت في العدة، إذا تزوجت في أثناء مدة التربص أو قبل انقضاء عدتها، يعني انتهت مدة التربص ولم تنتهي عدتها، فنقول النكاح باطل ابتداء، باطل، وتؤدب الزوجة ويؤدب الزوج، فإن كان عالمين بالحكم أقيم عليهما حد الزنا. وأما إن تزوجت بعد مدة التربص والعدة فهو الذي قصده المصنف، لذلك قال: وإن تزوجت، أي بعد مدة التربص 4 سنين ثم مدة العدة 3 قروء، فقدم الأول، أي فقدم الزوج الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، فإنها ترجع للزوج الأول كما قضى به الصحابة. وبعده، أي بعد وطء الثاني لها، فالزوج الأول مخير بين أمرين: إما كما قال المصنف أخذها زوجة بالعقد الأول، لا يحتاج أن ينشئ عقدا جديدا، لأن العقد الأول ثبت بقاؤه، وأن العقد الثاني معلق على حق الزوج فاختار إلغاءه، فترجع زوجة له، لكن يجب عليه أن يستبرئها بحيضة، فإن ولدت فينسب للزوج الثاني ما ينسب له. قال: ولو لم يطلق الثاني، لأنه ثبت أنه غير يعني صحيح لوجودها في عصمة الزوج الأول. قال: ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، وهو الاستبراء، وسيأتي شرح الدرس القادم. قال: وله تركها معه، هذا الخيار الثاني، يجوز للزوج أن يتركها معه من غير تجديد عقد، لا يلزم أن يجدد عقد الزوجة الثانية، الزوج الثاني، وهذا هو المذهب كما في المنتهى والإقناع، وذكر المصنف هنا وغيره. ولكن قد ذكر صاحب التنقيح وهو قاضي علاء الدين المرداوي أن الأصح، وهي من ألفاظ التصحيح القوية وتدل على وجود الخلاف القوي، الصحيح تدل على خلاف الضعيف، والأصح عند الخلاف القوي، أن الأصح أنه لا بد من تجديد عقد النكاح، لأن حضور الزوج الأول الغائب دل على يعني بطلان العقد الثاني، فلا بد من تجديد العقد الثاني، فلا بد من تجديده، وهذا يعني نص المرداوي على أنه الأصح. وطريقة بعض المتأخرين مثل الشيخ عثمان أن ما صححه صاحب التنقيح مقدم على ما اختاره صاحب المنتهى والإقناع، ولذلك هو المقدم كما فيه طريقة بعض المتأخرين كالشيخ عثمان رحمه الله. نعم. يقول: ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني. يقول إن الزوج الأول إذا، انتبه لهذا القيد، إذا لم يجدد العقد على القول بعدم تجديد العقد، فإنه حينئذ يأخذ مهره الذي دفعه لزوجته من الثاني. وأما إذا طلقها وجدد العقد، يعني لا بد أن يطلقها ثم يجدد العقد، فإنه في هذه الحالة لا يرجع على الزوج الثاني بالمهر. قال: ويرجع الثاني عليها، أي على الزوجة، بما أخذه منها، لأنها في حكم الغار الذي غر الزوج. وبذلك الحمد لله عز وجل نكون قد أنهينا أغلب أحكام العدد، ويبقى لنا درس واحد نتمم أحكام العدد وما يتعلق به، وهو الدرس القادم. ومعذرة الإطالة اليوم عليكم بعض الشيء، أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.